بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت الأول عندك؟ لأن نفس الحكم فيه قصدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا. والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا. يعني هذه المتعلقات، يعني الفعل إذا قيد بالمفعول يفيد معنى زائد. كتب زيد، هذا مسند إليه، لكن لما يأتي التقييد بالمفعول كتب زيد شعرا، استفدنا نوع كتابة زيد، فائدة زائدة. كتب زيد شعرا في بيته، استفدنا مكان. كتب زيد شعره فوق فراشه، من هذا المكانية. كتب زيد شعرا مرتجلا، حال صفته، ومن هذا. والفعل بالمفعول ان تقيده ونحوه فليفيد زائدا، الحال، التمييز، الاستثناء. اشتريت 20، اشتريت فعل فاعل، 20 وفعل به، لما اتي بالتمييز يفيد فائده زائده، يبين الابهام، يفيد معنى زائد وهو بين الابهام. اشتريت 20 كتابا، وأقول قام القوم إلا زيدا، يعني قام القوم هذا مسند مسند إليه، فعل فاعل، لكن إلا زيدا أفادت ماذا؟ الاستثناء، وهي إخراج زيد من جملة القائمين، إخراج زيد من حكم القيام. والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا. طيب من سيقرأ؟ عندك. فليفيد زائدا. وعن الشارح رحمه الله تعالى: تقديم المسند إليه. قال الناظم: التقديم فالاهتمام يحصل التقسيم، وكل أصل التمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولينا في أنه قد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. يقول البلاغيون: الأصل في الألفاظ أن ترتب في الوضع بحسب ترتيبها في الطبع، فالمحكوم عليه كالمبتدا يذكر أولا ثم يؤخر المسند لأنه محكوم به. فإذا خرج المتكلم الفصيح عن هذا الأصل فإن خروجه لنكتة بلاغية. وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات عدة أغراض لتقديم المسند إليه تدور حول الاهتمام به، وهي الأصل التمكين والتعجل والتخصيص. أما الأصل فيريد به أن السبب في تقديم المسند إليه كونه أصلا، وذلك أنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يتقدم في الأصل، نحو العدل أساس الملك، هذا الأصل. قال: وأما التمكين فهو أن يتمكن الخبر ويثبت في ذهن السامع. نقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إثبات الأكرمية تشتاق النفوس لمعرفة من هو أهلها. قال: فإن نفس تشتاق لمعرفة من أكرم الناس عند الله، فيأتي الخبر بأنه أتقاكم، ويحصل بذلك التمكين في ذهن السامع. وأما التعجل فهو أن تعجل الحكم للسامع سواء أكان تعجيلا بالمسرة نحو قول القائل الأمير عندنا هذا تعجيل بالمسرة أم بالمضرة تعجيل بالمضرة نحو قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا تعجيل بالمضرة فقد نوصل إليه وهو النار لتخويف السامع ولتعجيل السوء الذي ينتظره إن كان من الكافرين وتعجيل السوء الذي ينتظره إن كان من الكافرين من الذين كفروا إن كان من الذين كفروا أما التخصيص فقد يفيد تقديمه الاختصاص والحصر بشرط أن يسبق المسند إليه نفي ويكون الخبر جملة فعلية كما لو قلت آما ما أنا قلت يعني بالقام غيره فيفيد اختصاصه بعدم القيام وإثبات القيام لغيره وهذا محل خلاف بينهم فهذا محل خلاف بينهم يعني هذه القاعدة من قواعد الاختصاص مختلف فيها ليست من قواعد الاختصاص متفق عليها إن شاء الله لهم جزاكم الله خيرا.